إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في أمتي كذابون 30، وفي رواية قال قريبا من 30، كلهم يقول أنا نبي أنا نبي، وفي رواية قال كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال كلامنا متصلا حول الأمور التي نستقبلها بين يدي الساعة بعد ممات نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيم الله عز وجل الساعة، ومنها ظهور الكذب والدجل وانتشاره حتى يصير الحق باطلاً والباطل حقاً. وينتقل الأمر من الكذب الصريح الواضح الذي لا يلتبس على أحد إلى الدجل الخفي الذي لأول وهلة إذا ما رأيت الباطل تظنه حقاً، وإذا ما رأيت الحق تظنه باطلاً. فلما ظهر من ظهر من الكذابين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وبعده، ما شك عاقل يومها ولا مؤمن بكذب أولئك الذين ادعوا النبوة، حيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في رواية: ولا نبي بعدي، وقال في رواية: وأنا خاتم النبيين. وسمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء الكذابين، فقال: منهم صاحب اليمامة، يعني بذلك مسيلمة الكذاب، ومنهم العنسي، يعني به الأسود العنسي، ومنهم المختار، يعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي. وبين لنا علي رضي الله تعالى عنه واحداً آخر منهم كذلك، لما كان يتكلم مع عبد الله بن سبأ فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكذابين 30، فقال: ولا أراك إلا واحداً منهم. وكما قلنا، فقد انتقل الكذب من الكذب الصريح الذي لا يشك فيه مؤمن ولا ذو بصيرة، فما من صحابي يومها إلا وعرف أن مسيلمة كذاب، وعرف أن المختار كذاب، وعرف أن العنسي كذاب، وعرف أن سجاحا كذابة، وعرف أن عبد الله بن سبأ كذاب لكن على دخن، يعني لم يقل عبد الله بن سبأ إني نبي، ولكنه دعا إلى حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أي بتلك الشبهة كان كذبه ودجله على الناس. وكذلك الكذب والدجل بعد هؤلاء لا يزال ينتقل من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، حتى نصل إلى فتنة كبرى آخرها يكون ظهور الدجال الأعظم الكذاب الأعور. لذلك جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكذابين الثلاثين قال آخرهم الأعور الكذاب. وقبل ظهوره لابد من ظهور علامات وإرهاصات تتعلق به، وهو الدجل الذي يظن الإنسان فيه أول ما يراه أنه ليس بدجل، لذلك سمي دجلا، أي أنه يلبس على الناس دينهم ويلبس على الناس وعلى عقولهم، فيظن الرائي والسامع للحق أنه باطل، ويظن الرائي والسامع للباطل ويظن أنه حق. من الطرق التي انتهجها الكذابون في التلبيس على دين الناس وعلى عقولهم أن ينشروا فيما بينهم ما يسمى بازدواج المفاهيم، أي أن يكون للأمر مفهومان ويتعلق المفهوم بالشخص الذي نطلق عليه هذا الحكم. ما معنى هذا؟ أن تقتل وأن تسجن وأن تسفك الدماء وأن تفسد في الأرض، الحكم على هذه الأفعال يعتمد على من أنت. فإن كنت من آل فرفور فإن ذنبك مغفور، وأما إن لم تكن من هؤلاء فالدوائر كلها عليك سوف تدور. وكما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فمن ارتكب حماقة، وربما أحيانا لا تكون حماقة لكن الكذاب يريدها حماقة، فمن ارتكب منا حماقة يؤتى إليه فينظر فيقال له من أنت؟ فإذا كان من الكذابين أو يمشي مع الكذابين فيقال زلة من زلات الصالحين، وإن لم يكن كذلك فيا لغيرة الدين، ويا لثارات المسلمين، ويا للسماوات ويا للأراضين، تقوم عليه الدوائر كلها لأنه ليس من الكذابين. منذ بضع سنوات كانت اللحية في وجه الرجل تمثل القذارة وتمثل الشناعة، وأنها مكب للنفايات تجمع الأقذار والأوساخ والأدران والأمراض. سل اليوم من شئت عن اللحية فإنه سيقول لك مظهر من مظاهر الحضارة والرقي والأناقة، لأن الكذاب أرادها كذلك. كان ترقيق الحواجب عند النساء مظهرا من مظاهر الجمال وتثخينها شناعة، ولما أراد الكذاب خلاف ذلك صار تثخينها هو الجمال والقباحة خلاف ذلك. كان إسبال الثياب وجرها على الأرض أناقة، فلما أراد الدجال والكذاب أن رفعها أناقة صارت أناقة. وما أراد كل هذا لأنه يريد ذلك بعينه، لا، وإنما أراد ذلك ليثبت للناس أنه مطاع. هو لا يريد اللحية بعينها ولا يريد الحاجب بعينه ولا يريد الإسبال ولا الرفع ولا شيئا من ذلك، كحال الساحر إذا ما ذهبت إليه تريد سحرا فإنه سوف يطلب منك أشياء غريبة، هو لا يريد شيئا منها، يطلب منك شعرة سوداء من ثور أبيض، أو يطلب منك عرف ديك أعور، وما هذه الأشياء يطلبها لأنه يريدها، بل لما تسلمه إياها يرميها، ولكنه يريدك أن تطيعه. وكذلك الكذابون يريدون قلب الحقائق حتى يطيعهم الناس. ينظر إلى المرأة المحتشمة التي غطت مفاتنها وجمالها وما إلى ذلك على أنها مرأة مخيفة، والمرأة التي رفعت شعرها كأنه جبل أحد، ومعذرة من أحد فإنه جبل نحبه ويحبنا، كأنه كباب رفع فوقها وكأنه الظل، هذا ليس مخيفا، لأن الكذاب يريد هذه مخيفة وتلك لا. ازدواج المفاهيم حتى ينكس الحق فيصير باطلا، وينكس الباطل فيصير حقا. من الطرق التي ينتهجها الكذابون في إمرار الباطل وإقناع الناس به أنهم يضربون على أوتارهم الحساسة، فإذا أراد أن يمرر لك الباطل على أنه منتج، فإن كنت تحب الغناء والطرب عزفه لك، وإن كنت تحب النساء جعل امرأة تمرره لك، وتالله إن صاحب النساء أي صاحب الشهوة ليتلقف المنتج الذي تمرره له المرأة حتى ولو كان فيه هلاكه، لأنهم عرفوا من أين يأتونه، يأتونه من نقطة ضعفه. وإذا أرادوا أن يحزنوك عزفوا معزوفة حزينة، وليس هناك ما يحزن ولكنك تحزن وتبكي، وإذا أرادوا أن يفرحوك عزفوا لك معزوفة مفرحة فتفرح ولو أن ليس هناك ما يفرح. لذلك قالوا إذا أردت أن تقنع الناس بباطل فاصنع منه أغنية، لأن الناس تتلقف هذه الأشياء ويدخل مدخل القبول فيها من حيث يعلمون أو لا يعلمون. ولما أرادوا أن يفسدوا الشباب ويفسدوا عقولهم وقلوبهم جعلوهم يستمعون إلى أغاني ماجنة، ماذا تفعل فيهم؟ يجلس أحدهم عليها فيستمع لها فتدخل في قلبه وتعشعش فيه، حتى أن أحدهم ليقوم عن تلك الأغاني وهو مستعد لأن يقيم علاقة حب حتى مع دجاجة، من التنكيس الذي أصاب قلبه. وهذا ما هو إلا تزيين للباطل. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ومن ذلك مثلا أنهم إذا أرادوا أن يحقوا باطلا غيروا اسمه، وإذا أرادوا أن يحلوا حراما غيروا اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يستحل قوم من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وما ذلك؟ لأنهم يستحلونها صراحة، لأنهم لو كانوا كذلك لكفروا، لكنهم يحلونها بتغيير أسمائها، يحلونها بإضافتها إلى ما يشرعنها، فأصبح في الدين أناشيد إسلامية وأغاني إسلامية وموسيقى إسلامية ولن ننتظر كثيرا حتى نرى رقصا إسلاميا، لظنهم أنهم لو أضافوا كلمة إسلامي إلى باطل أنه يصير بذلك حقا، تزيين للباطل كما حدث بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك اختراعهم لمراجع موهومة ولمراكز موهومة لا وجود لها ولا وزن لها، إلا أنهم يريدون أن يكبلوا المسلمين، فلا يفتح أحدهم فمه إلا بما يريد الكذاب، فأنشأوا ما يسمى بالشهادات الشرعية. لو أنك تفطى الأرض كلها وجمعت علوم كل شيوخ الأرض وحفظت كل كتب الأرض، إن لم تكن صاحب شهادة فلن يسمع لك، لأنهم كبلوا الناس بأوراق لا تسمن ولا تغني من جوع، وجعلوا لطالب العلم حدا أقصى، فإذا وصل إلى الدكتوراه لا يقرأ ورقة بعدها لأنه يظن أنه وصل. والمسلمون الأوائل كان حدهم في طلب العلم المقبرة، كما قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مع المحبرة إلى المقبرة. فلما أرادوا أن يكبلوا المسلمين وعلوم المسلمين قالوا له: إذا وصلت إلى الشهادة الفلانية فقد وصلت إلى علوم الأولين والآخرين، فلا حاجة لك للعلم من بعد ذلك، ولن يسمع إلا لك، ولن يفتي إلا أنت، ولن يحل للناس إلا أنت، ولن يحرم على الناس إلا أنت. فأصبحنا كما كان بنو إسرائيل لهم أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. وقال في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر هم هؤلاء الذين كبلوا بشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع. وقال عليه الصلاة والسلام يوم سأله رجل وكان يتكلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأكمل كلامه نبينا صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول للسائل: لقد أسأت الأدب. فلما أنهى كلامه عليه الصلاة والسلام قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أأنت أعلم أم الدكتور الفلاني؟ أأنت أعلم أم المجمع الفلاني؟ لقد قضى المجمع الفلاني بحل كذا، فمن أنت حتى تحرمه؟ ولقد قضى فلان وفلان بحرمة كذا، فمن أنت حتى تحله؟ مراجع موهومة، إنما أراد الكذاب بها أن يكبل الناس وأن يملي عليهم دينهم. من ذلك مثلا فيما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا حال الكذابين في الناس، أنهم إذا أرادوا أن يفتحوا للناس بابا من الشر جعلوا أكابرهم يتكلمون فيه. ولا نعني بالأكابر الذين هم أكابرنا حقا، يعني علماؤنا وكبارنا في العلم، لا، بل أكابرهم الذين يستكبرهم الناس، أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، أصحاب السلطان، هؤلاء هم أكابر أكثر الناس، وهم الذين يبجلهم الناس ويرفعهم الناس. فإذا أراد الكذاب أن يمرر باطلا قال لأحد هؤلاء: تكلم به، فلن يعارضه أحد ولو كان يتكلم بباطل محض، ولن يكذبه أحد ولو كان يتكلم بمنكر محض، لأنه علم من يوكل إليه الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الطرق التي ينتهجها الكذابون في إملاء الناس دينهم وتغيير عقولهم وملة إبراهيم فيهم أنهم يخترعون لهم البدائل. ما هي البدائل؟ أرأيت لو أن كذابا أتى إلى مؤمن فقال له إني أريد أن أبدل دينك، فهل سيقبل منه المؤمن ذلك؟ لا. وإذا قال له إنما أريد أن أبدل مرجعك الذي تأخذ منه دينك، فهل سيقبل المؤمن منه ذلك؟ لا. ولكنه سيفعل نفس الشيء بطريقة الدجال. ما هي طريقة الدجال في البدائل؟ إذا ما أتيت لتتكلم بأمر قال به ربنا تبارك وتعالى وقال به رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءوك بالمرجع الأعظم لعلوم الدنيا، من؟ أمريكا وأوروبا. فإذا تكلمت بشيء عن الطب قالوا ولكن المجمع الطبي الفلاني في البلد الفلاني قالوا خلاف ذلك، فتقول لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ولكن قال فلان وفلان. وإذا جئت تتكلم عن الفلك والشمس والقمر قالوا ولكن الوكالة الفضائية قالت خلاف ذلك. مرجع أعظم لا يمكن أن ينكر عليه شيء. ورضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما قال لأصحابه لتخرن عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تعال يا ابن عباس لتسمع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لها قال الله قال رسوله قالوا قالت أمريكا قالت أوروبا. اخترعوا لهم البدائل حتى يرجعوا إليها في السراء وفي الضراء. ولا يمكن في أذهان أكثر المسلمين أن تعلو الأمة إلا إذا انتهجت نهج هؤلاء، ولا يمكن أن يعز المسلمون إلا إذا انتهجوا نهج هؤلاء. وكأنه ليس عندنا من نقتدي به، وليس عندنا من نهتدي به، وليس عندنا من نمتثله من محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فيقولون إذا أردت أن تكون صاحب خلق فانظر إلى النصارى، وإذا أردت أن تكون صاحب تجارة وحذاقة فانظر إلى اليهود. بئس القول ما يقولون وعندنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا أبو بكر وعمر، وعندنا من عندنا من الكبراء الذين يغنينا هديهم وسمتهم وخلقهم ودينهم عن كل ما في الأرض من خير. لكنها البدائل، استبدل هذا بهذا حتى تعز وتكرم. من البدائل أننا أمة تحب المعرفة وتحب أن تطلع على ما لا تعرفه وتجهله، ومن ذلك أننا كنا أمة تحب القراءة. فلما ما كان عندنا إلا تراث المسلمين، عندنا كتاب رب العالمين وحديث نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وكلام من بعده من المهديين والصالحين، قالوا لا، إن تركنا هذه الكتب في الأمة فإنها سوف تفسدهم علينا وسوف تعزهم وتذلنا. فقالوا اصنعوا لهم البدائل، جرائد، مجلات، وتلك الكتب يسمونها بالكتب الصفراء احتقارا لشأنها، ويقولون ما لكم ولها، إنها كتب لا تسمن ولا تغني من جوع، عفى عليها الزمن، تشققت واهدرأت حتى صارت كثوب بال، جرائدنا مجلاتنا ملونة مزركشة. نوصل إليكم كل شيء في الدنيا في غمضة عين، بدائل حتى يترك الناس ما يتعلق بدين الله عز وجل ويتبعون كل أفاك أثيم. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الأحاديث، يعني يكثر الكلام، يعني تكثر الثرثرة، كلام وكلام وكلام، اقرأ قدر ما تشاء لن تنتفع بشيء، كلام حتى تكثر الأحاديث. ما ستكون نتيجة هذا يا رسول الله؟ قال: وتوضع المصاحف فيعلو عليها الغبار فلا ينظر فيها أحد. كثرت الأحاديث والعمر قصير، لو أردت أن تقرأ علوم القوم وعلوم رب العالمين لن يكفيك عمرك، فإما أن تقرأ هذا وإما أن تقرأ هذا، لن تستطيع أن تجمع بين حديث نبيك صلى الله عليه وسلم وأحاديث الناس، جرائد ومجلات، إما هذا وإما هذا، عليك أنت أن تختار. لن تستطيع أن تنصت لكتاب الله تعالى ولقراءة القرآن ولمزامير الناس، إما أن تسمع لهذا وإما أن تسمع لهذا، وأنت عليك أن تختار. صنعوا لنا البدائل. من ذلك أنهم أتوا إلى مجالس العلم فقالوا: مجالس تصيب بالنعاس، إياكم وإياها، سنبدلكم مجالس أفضل، مجالس فيها رقص ومزمار وتغني بالعزيز الجبار، بسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، صار يرقص ويغنى في مساجد الله. وما هذا إلا ليصرف الناس أي الكذاب عن المجالس التي توصل إلى معرفة الله. مجالس العلم مجالس تصيب بالنعاس، أما الرقص والمزمار والطبل والدف في مساجد الله فإنها تنعش القلب وتجعل القلب يتعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. بدائل، نأتيكم بأي شيء على أن تتركوا دين الله، نأتيكم بكل شيء على أن تتخلوا عن دين الله. بدائل، من البدائل أنهم أتوا على أناس فيهم خرقة وحمية فقالوا: لن يستقيم لكم دينكم حتى تشنوا حربا على من بدل دين المسلمين، فأوهموهم أن كل من يخالفهم في صغيرة أو كبيرة هو صاحب حرب على المسلمين، فشغلوا المسلمين ببعضهم البعض باسم نصرة السنة وقمع البدعة، فلا إلى هؤلاء ذهبوا ولا إلى هؤلاء ذهبوا، شغل بعضهم ببعض فكانوا حربا سجالا فيما بينهم، ما أصاب هؤلاء السنة ولا ارتدع هؤلاء عن البدعة. بدائل جعلوها بين الناس. من ذلك أنهم أتوا إلى مسلمين يحبون الطرب ويشنفون آذانهم بالنغم فقالوا لهم: إذا أردتم أن تشنفوا آذانكم بما يرضي الله فعليكم أن تنشدوا وعليكم أن تحدوا وعليكم أن تتركوا ذلك الذي يقال له القرآن، إيتوا بشيء يطربكم باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، إيتوا بشيء يجعلكم تنتشون انتشاء السكران باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم. بدائل جعلوها في الناس حتى يصرفوا الناس عن دين الله عز وجل. وما ذلك إلا لأن الكذاب انتهج نهج الدجل في الناس، وأكثر الناس لا يعلمون هذا، وأكثر الناس يرون الحق في هذا باطلا والباطل في هذا حقا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.